سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيدي الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشرنبلالي الحنفي الوفائي في كتابي هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله: فصل من آداب الصلاة. انتشون يا ابني، بدنا الآن نعرف شو الأدب. الأدب هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته مرة أو مرتين، هذا اسمه أدب. ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام مرة أو مرتين، نحن مندوب لنا أن نقتدي بهذا النبي الكريم فنفعله، مشلون؟ لكن ما نفعل نحن مرة، لازم نفعل ولا طول. فهمت شو إخواني؟ أيوة، هو عليه الصلاة والسلام فعل ذلك تشريعا لنا وتعليما لنا. المندوب شرع من أجل المحافظة على السنن المؤكدة، والسنن شرعت لأجل المحافظة على الواجبات، والواجبات شرعت لأجل المحافظة على الفرائض. فصار إذا كان إلك مثلا بلد ومحصنها بأربع حصون، أول حصن وبعده حصن وبعده حصن وبعده حصن، العدو صار لما بيصل للبلد قدام أربع حصون دي اسم الهجوم إليها. فلذلك الشيطان عدو ابن آدم، عدو المسلم. شلون؟ لما الله فرض لك فرائض وأحاط الفرائض بالواجبات وحصنها بالسنن وحصن السنن بالمندوبات، فلما الإنسان بيكون عم يحافظ على المندوب، إذا عم يحافظ السنن باب أولى، عم يحافظ الواجب باب أولى، عم يحافظ الفرض باب أولى. فالشيطان لما بدي يجي الإنسان يطغيه، شلون دومه؟ هذا عنده أربع أسوار، دوم المندوب ما عم يتركه والسنة ما عم تركها، والواجب شلون بدي يستطيع انه خليتك الضرب؟ من شنو اخواني؟ بعدين اللي بيكون له بيت محصن باربع حصون، مثل اللي بيكون بيته هيك مشلق للعدو، انت ما يجي تهجم عليه؟ بقى اللي ما بيصلي، اللي ما بيفعل الواجبات وما بيفعل السنن ما بيفعل المندوبات، هذا معرض للشيطان ليل نهار. اما بيكون عم يحافظ على الواجب هذا له صور، صار على الفرض، عم يحافظ على السنن له صور ثاني، عم يحافظ على المندوبات له صور ثالث، مشلون؟ هي اقوى واقوى. انتوا شو اخواني؟ اذا الادب في اللغه، في اللغه العربيه لو رجعنا كتب اللغه بيقول ماده ادب. شو مراد بالادب؟ قال هو حسن الاخلاق وفعل المكارم. شو الادب؟ حسن الاخلاق وفعل المكارم، هاي الادب. كون اخلاقك حسنه صار لك لون، وكون انت ايش؟ كريم. ان قصدت لشيء لمعونه جسميه تكون بالطليعه، ان قصدت لمعونه ماليه تكون في الطليعه، ان قصدت للدفاع عن الوطن تكون في الطليعه، ان قصدت لاي شيء تكون في الطليعه. هذا معنى المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، هاي الأدب. شو معنى لا يظلمه؟ ما بيتعدى على ماله، ما بيتعدى على عرضه، ما بيتعدى على دمه. شو معنى لا يسلمه؟ لا يسلمه للعدو، يجي العدو يقتلوه يضربوه. لا يسلمه للفقر، مثلون قاعد عم يئن جوع عندما تريح بالأكل والشرب. فيصف الإسلام والإيمان. آه يا ابني، إلك أخ بتعرفه، إلك قريب بتعرفه، هو مسكين جائع عطشان عريان مسكين، وانت عم تترنح، هذا فين أخوه صفيتين؟ مو هيك يا ابني؟ لا يسلمه للجوع، لا يسلمه للعدو، لا يسلمه للفقر، لا يسلمه للقلة، لا يسلمه للذلة، كل معنى الكلمة هاي الأدب. مثل إخواني، ولذلك عليه الصلاة والسلام بيقول: لا يؤمن أحدكم وهو شبعان وجاره إلى جنبه جائع. في بعض الناس بيزيد وهو يعلم، أي ما هو من أصل الحديث، مش اخواني شو ما نوي يعني بدك تروح تسأل انت مش الناس يقولوا لك لك جار بدك تسأل عن جارك شو عنده شو حالته مثل بيجي لعند المريض يا ابني بيفوتوا الناس يقولوا قوم اللي نروح ايش نعود المريض لأصله إعادة الناس بيقولوا يقوموا اللي نروح نشق على المريض نشق عليه نعمل ليه مشقة مسكين فقير عايش طيب بروح بدي يعمل لك فنجان قهوة بيروح يتدين حتى يعمل لك فنجان قهوة أو يجيب لك السكرة بهالله شلون عملت عليه حرج انت بشقة حملت حالك وتم يطالع اللي بده يعود المريض مو هيك انت رايح تخفف من مرضه ولا بدك تزيد فوق مرضه قال لا أنا بدي خفف مرضه الله يرحم أستاذنا الشيخ بصير الميداني كان ينقل لنا عن شيخ الشيخ سليم سوتي يقول اللي بده يدخل لعند المريض إذا ما معه مادة يدفع له يقوم معنويته يعافيه بده يتحمل هو من المرض مش له بده يكون عنده حال يتحمل من المرض ياخذ قسط من المرض يا إما بتقوي له معنويته بيدفع المرض الإنسان لما تقوى معنويته بيدفع عنه المرض مش له شلون يعني مثلا فوت لعندك قبل ما تروح تسأل عنه مين هذا شو حالته الدنيوية شو عنده أولاد شلون بيته أجرة وكذا بدك تروح تعاون فوت تحط له بإيده 1000 ليرة سوري فهضلك في الأوان هذا إذا كان مريض نشف وهذا يجي أمي يمشي معه من شلون هاي العيادة أما ما تروح تعملها مشقة أنت عليه كيف حالك والله أنا أولادي بدون كذا تعمل حالك ما سمعان أبو سمعان مو بدك تعمل شقة بكلب ويعمل لك فنجان شاي ويعمل لك فنجان قهوة ويقدم لك سكر ويقدم لك قرآني وما طلع عندك كأنك ما لك شايفه أنت هذا مو هي مو معيادة هي مشقة بناها كان أحسن شلون بدك تروح تسأل عنه شوفه شو محتاج اديله الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو الخير شوفوا يا ابني عم أحكي لكم نبين لكم مكارم الناس كان يروح يزورني كنت ساكن بجوبر أنا ساكن بجوبر بأول جوبر كنت ساكن هنا كان ساكن هناك بغرفتين بالشهر الغرفتين بورقة ما معي يدفع أجرة الورقة بسدين ما معي ورقة يدفع أجرة الغرفتين اللي ساكنه فهمتوا اتدين عند السمان في سمان هناك جار ما يتدين عنده يزورني الشيخ كل مدي ومدي ما يجي لعندي يجي بالأول على السمان يقول له شو متدين عن محمود شو له حساب عنده يقول له عندي غير يدفع الحساب يقول له شطب وتمشي والله انا ما عندي خبر ما يقول لي شو سويت اجي لما يصير ما بدي اوفي يقول لي وفان عنك الشيخ بمين هاي الاخلاق هاي جزورك مرحبا خرضاه جزورني شو جزورني وانا بحاجي ما تساعدني انت بطلع بيدك مش لون هذا ما مروءه مو ادب وكيف يمكن استاذنا الشيخ بدر الدين رضي الله عنه جاءه رجل من اهل العلم كمان واعد الاخ ما بعرف هذا الشخص اي المكان السلام عليكم عليك السلام قال لي اقرا قال له سيدي كيف حالك قال له شيخ قال لي اقرا سيدي كيف حالك 3 مرات قال له اذا ذكرت لك حالي اتقوم بشؤوني انت عم تسالني عن حالي اذا انا بينت لك اما بتقوم بشؤوني اذا عندك الاسناد حتبين لك حالي واذا كان لا والله عم تقول كلمه وقال بكون هذا نفاق فهمت يا ابني اللي بيسأل ثاني كيف حالك وقال له انا والله بحاجي انا بيتالي قال له لبيك اذا تروح معي لعند الوزير الفلاني قال له امشي بدك تقضي لي حاجتي قال له امشي تفضل هون هون هون فهمت يا ابني هاي ما هاي الادب اذا شو صار معنا تعريف الادب قال هو حسن الاخلاق وفعل المكارم كيف حال حبيبي شو الادب اخواني فعل الاخلاق حسن الاخلاق وفعل المكارم شو الادب يا ابني اللي بذكروه حسن الأخلاق وفعل المكارم أما ما بتقول أنا على العلماء العربي بيقولوا علم الأدب هذا علم مستحدث إسلامي إنه بيقرأوا في إيش اللغة العربية وأدابها وصور من ثم الأدب اللي عم يسموه الآن بالمدارس والهذا الرقص والدنس هذا مو هذا قلة أدب مش لون هذا بريء من الأدب يا ابني مش لون اللي بيكون عنده شوية أدب ويتفرج على أشياء بيروح أدبه ما عاد في أدب فهم شلون هذا من الأفضال أي والله من الأفضال هلا السليم معنى السليم من اللذيذ سميناه سليم باب التفاؤل إن شاء الله إنه بيسلم وقافلة اللي راح الحج قافلة هي زايدة القافلة الرجوع لما ترجع لعنا سميناها قافلة مجنش باب التفاؤل إن شاء الله فضل شلون فلذلك إنه هالأسماء وهي كمان عم يسموا أدبين الأفضال قلة أدب فهم شلون يا ابني بالإسلام ما فيها التكشف والاختلاط والأشياء ما مثلنا يا ابني. نرجع لموضوعنا. إذا صار معنا الأدب حسن الأخلاق وفعل المكارم مثلهم. أما إطلاقه على علوم العربية هذا مولد حدث في الإسلام مثل إخواني. بس شو صار معنى الأداب الصلاة؟ قلنا الأدب هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين في عمره، فعله من أجل التشريع. لكن مو لازم تفعله مرة أنت مرتين، ده تمشي على طول. قال له إخواني، قال مثل جبنا مثال كزيادة التسبيحات في الركوع. التسبيحات في الركوع سنة ثلاث مرات، وسبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، هذه سنة، هذه سنة مؤكدة. فإذا زدت واحدة رابعة أو خامسة كان مندوبا. هذا إذا كنت أنت منفرد مثلهم قد ما بدك تطول طول. أما إذا كنت إمام لزيد عن الثلاث. ليش؟ إنه في وراءك الضعيف، في وراءك المسافر، في وراءك صاحب الحاجة، وحترك دكانته ما عنده حدا يسوقه، وزيد تعمل لي طول لي بالصلاة وطول بالركوع والسجود، بياخذوا له أغراضه. بدك ليش هلا السنة الإمام لما قبل ما يدخل بالصلاة بيطلع هيك يمين وبيطلع هيك يسار ليشوف الجماعة عم يصلوا معه؟ في واحد غريب؟ في واحد عاجز؟ في امرأة موجودة مع طفل؟ في واحد جايب ابنه حاطه بالمسجد؟ أو في كله اللي بيشوفوا المصلين هلا أخونا بيطول. لما شفته رأسا اختصر بعض لون وركع وقرأت تشهد أشهد أن محمد عبد ورسول الله صلى الله عليه محمد السلام ورحمة الله السلام ورحمة الله من سرعة هيك لا تخلي يبكي شوش الناس. أنت بدك ما تخلي، هو جابه بخلوه ولا جبته. أنت لازم يكون حكيم. أنت اختصر. مر عليه الصلاة والسلام في المسجد امرأة أتت بولد لها صلاة الفجر، دخل الرسول خبر وبدأ بالفتحة صلى الولد يبكي، قرأ بالركعة الأولى قل أعوذ برب الفلق، والثاني بقول أعوذ برب الناس، وسلم. قالوا يا رسول الله فعل شيء ما فعلته من قبل. قال سمعت صوت الصبي وغلق لهم فخفت أن تفتن أمه. شو معنى تفتن أمه؟ تنشغل الإخوان. بقى لا نلوم الولد، نلوم الإمام اللي معنى يختصر. إذا شاف ولد عم يبكي وقع إخواننا بدأ بسورة البقرة وغلق لهم، هذا اللي بدنا نلومه، هذا الأجهل اللي جاي مع ولده. يمكن الولد اللي يجي بتعلم مرة ومرتين، لكن لما بشوف الناس اوقات يبكي اختصر انت شوي وعينه فندسوا الاخواني. هنا وذلك اخي بدأ ايش؟ بدأ اداب. المسألة بدأ اداب. شو الاداب؟ هو المعرفة. فندسوا الاخواني. قال بقى زيادة التسبيحات قد ما بدك تزيد، هذا يكون من الاداب. سبحان رب بالسجود السنة ثلاث، فاذا زدت من اربعة او خمسة هو لازم يقدم انسان على وتر افضل. سبحان ربي الأعلى في السجود، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي. شو حكم الثلاثة دول؟ سنة مؤكدة. فإذا زدت أنت سبحان ربي الأعلى رابعة القرنة كمان بخمسة حتى يسور على الفرد، تقوم على الفرد. سبحان ربي قد ما بدك، إذا كنت عم تصلي منفرد قد ما بدك طب مش إخواني مخير هذا الأدب. قال كزيادة التسبيحات في الركوع والسجود والزيادة على القراءة المسنونة كمان. القراءة المسنونة إخوانا قلنا بالفجر بدي يقرأ 60 آية ظهرت له من طوال مفصل. وتعالوا هون أبو أنس نسع عودوا هون حد هون أبقى قلب شو تفضل أيوة شر أهلا وسهلا. فإذا كان عم تصلي لحالك الفجر حبيت أنك تطول على 60 آية مثل ما أنا ظهرت له بدك تصلي بالمغرب بقصار المفصل من سورة الضحى إلى الناس، حبيت تطول طول إذا كان منفرد من جزء إخواني. يا سلام. قال شوف أول واحد قال من أداب الصلاة إخراج الرجل كفيه من كميه عند التكبير. أيام الشتاء إخواني في ناس بيلبس أواعي تبقى إيش طويل أو لابس كفوف، كفوف بغطوا الدين. قال بدك تدخل بالصلاة فضلك انزال الكفوف ودخول بالصلاة وأنت بادي اليدين، هذا أظهر للتواضع. قال بس وقت بدي كبر قال لا بدك كل صلاة صلي ليك مكشوفة، مو بس أول صلاة. حتى في بعض الناس بيسلم عليك السلام عليكم الفردان لابس كف، بدك تشلح الكف والصف مو تصافه وانت لابس الكف، خلاف السنة. فهمت شلون إخواني؟ تنزع الكف من ايدك وتمد ايدك وبالصف اللي بالصف، وما الصف وبس الكف فهمتوا شنو يا اخواني؟ هل بصابع بوص الكف بيكون بده كف وجاهل يعني مو ها قال ما فيش عم كف بصابع غير انه هون عندنا البلد يعني كلهم علماء كل هون هالبلدة هي دمشق ما إلها نظير في الدنيا بكل عواصم الدنيا في إنه في مجلس بكرك يكون هيك يقعدوا يدرسوا دروس خاصة هيك مثل المجالس كل بلاد الدنيا ما في أبدا حتى في الحجاز ما في لا في مصر موجود اللي أم العلم مصر إنه في مجلس هيك يقعد يحضروا مجالس علم ما في يونس الإخواني هي مختصة بالبلدة هي العظيمة دمشق كان الأمو إخواني الأمو طوله 200 متر قديش طوله ايه؟ 200 متر في 40 عمود كم عمود في؟ 40 بين العمود والعمود 5 متر 5 في 40 200 كان كل عمود في 4 مدرسين واحد بيعوا من الجهة واحد من الجهة واحد من الجهة واحد من الجهة 4 في 40 160 مدرس بجانب بني أمية كل يوم اختصروا بعدين على ايش؟ على النص بعدين اختصروا كل عمود واحد بعدين اختصروا على قبة جامع المسلمين بعدين مسجد غير رمضان بدأت الشيخ أبو بدر عبدين العظيم شيخ بدر عبدين الله يرحمه يجي شو واحد بدأ لا عم يصفر مشلون كانت المدارس قديش كان في مدارس يا ابني الحية فين المدارس الآن اللي عم تقرأ فيها الحين والدروس في بعد غير دار الحديث قولوا في مدرسة غير دار الحديث مثلا في مدرسة عم تكون غير دار الحديث التي فين؟ ما في شيء متن غير المدرسة ما في شيء فهمت شلون يا ابني؟ بدكم تشكروا الله يا ابني عم تشكروا تحضروا شرعية ما في شرعية شلون؟ لأنه دروس نظامية عندنا مصر غير ثلاثة لا نعم بنفس المدرسة عندنا مصر غير ثلاثة ثلاث طلاب شيخ هاشم الخطيب شو اسم الخطيب؟ البغدير البغدير أنا مصر غير ثلاثة شوف ثلاث أشخاص هذول طلاب علم شرعيين يعني والباقيين ما بعد مصريين ما بعد فهمت يا ابني؟ بيجوا بيناموا خلص ولذلك تشكر الله يا ابني على المجلس هاي في عند شيخ صالح فركوسي ايوه ايه في مجلس كمان اي نعم اه شوف يا ابني امين قال المصنف رحمه الله تعالى هنا فمنها من الأداب إخراج الرجل كفيه من كميه فين عند التكبير للإحرام لما تتحرر تجي ملفوف من ديك أو إذا كنت لابس عباية تطلع ديك من العباية هيك لابس جبة طويلة ديما تقول الله أكبر شوف إخواني ترفع يديك بيقولوا الرفع في اليدين إخواني عندنا في 8 مواضع رفع اليدين من مواضع بده 8 مواضع مجموعين بهالحروف الكلمتين فقعص صمعج فقعص مستيق صمعج الفاء لتكبيرة الافتتاح ترفع يديك القاف لتكبيرات العيدين تفضلوا واحد منكم يقعد الاستاذ محلكم ايوه القاف لتكبيرات العيدين نرفع يدينا كمان لا القاف للقنوت تكبير القنوت العين العيدين السين لاستلام الحجر السني لما تسلم الحجر ترفع يديك هيك بتحطه كمان على بوسط الحجر وبتسجد بوسط الحجر وبتقبله وبتسجد عليه كمان فهمتوا شنو اخواني الصاد عند الصفا لما تكون واقف بالصفا ان الصفا والمروه مش على الله ترفع يديك وتدعي الميم المروه والله تلون العين عرفه الجيم رمي الجمرات انتوا شلون اخواني هم والدعاء كمان نرفع لما نرفع اما بالنسبه لتكبيره الافتتاح وصلاه العيدين ضابط لون وصلاه الجنازه وكله بيكون جهه ايش الكعبه نرفع حلقه وبقيه الادعيه نرفع يدين في الجنازه ما تكون بالاخر نعم بالاخر بالجيم تدخل بالجيم كمان ضابط لون عم تعطوني بالكم فالتكبيره رفع اليدين هي المطلوب ثم لما بدك تدعي ما تمشي يديك بعضهم خليهم فرجتين عن بعضهم ولا تفرجهم كل التفريج ولا تضمهم كل الضم عليك يا ولا توصل بيناتهم السن هيك من الأدب وترفعهم حذاء صدرك ما تخليهم تحت أو ترفعهم لفوق طار مثله حذاء الصدر أوقات كان عليه الصلاة والسلام في بعض خطب الاستسقاء يرفع يديه هكذا حتى يبين إيش بياض الدين صلى الله عليه وسلم سنت في الإخواني هنا لا وقت بدر هنا ثم بالنسبة للخطب إخواني أعطوا بالكم في الخطب ما في رفع يدين شلون؟ يوم الجمعة والكل الخطيب يخلي يديه هيك بس بدعاء استسقاء تبع الاستسقاء بيرفع يديه بقية كل الخطب ما في رفع يديه شلون والناس بده يأمنوا ما بيأمنوا بالعياط بده يأمن بقلبه هو آمين منه ما دومه إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام هذا مو كلام آمين بدك تقولها بقلبك ما تقولها حتى لو صلى الرسول هذا بتقولها بقلبك وصلي على النبي عليه السلام ما ترفع صوتك اليوم الخطباء يرفعوا أيديكم وقولوا آمين يرفعوا أيديكم وقولوا آمين أما خارج السنة منزلون يا ابني جهل حد إيه أما دعاء الاستسقاء كان على السنة يرفع يديه نعم نرجع لموضوعنا إخراج الرجل كفيه من كميه عند التكبير الإحرام ليش قد يخرج قال لقربه من التواضع لقربه من التواضع إلا إذا كان في ضرورة يا ابني الضرورات وبيشبيه المحظورات واحد مسكين ديه كله مشقة ما بيحسن بين ديه إيه خليه لكفون شلون بيكشفون قال لك شلون إذا كان في ضرورة برد خارج إذا بين ديه تسلط تصابع ولا لا خلوهم مكبيين من اسم الإخواني كبرد أي نعم أما المرأة بدها تستر كفيها تحط المرأة تحط الكفوف في ديها لما بتصلي ستر إلى أفضل من ذكر الإخواني هذا عم نحكي بالنسبة للرجل ومنها يعني من مندوبات الصلاة نعم نظر المصلي سواء كان المصلي رجلا أو امرأة إلى موضع سجوده قائما وانت قائم فين بدك تنظر إلى موضع السجود مثلون يا أبي بدك تحصل ذهنك هيك أنا عم أصلي بدي أنظر فين محل بدي أسجد فيه بدي أنظر فيه ولو كنت في وسط مكة شايف الكعبة ما يكون نظر للكعبة إخوان العبادة لكن النظر هذا بروح منك الأدب بدك تنظر لموضع سجودك مش لون ولا تطلع كثير بالكعبة مش لون خليك دائما تعطي راسك وجعل لها الهيبة بقلبك لأن كثرة النظر بتروح الهيبة ما تستفيد بهالروحة مش لون وانت لو كنت في الكعبة في المسجد الحرام بدك تنظر إلى موضع سجودك مش الإخواني أنت قائم لما بتركع تنظر لظهر قدميك قلت لك كان واحد أعمى مو هيك؟ قال الأعمى بلاحظ إنه رب العالمين مستقبله مش لون عم يركع لرب العالمين وعم يسجد لرب العالمين وعم يكبر لرب العالمين اعبد الله كأنك فإن لم تكن ترى فإنه يرى بدك تلاحظ عظمة الله عز وجل فهمت شو يا إخواني؟ قال شوف ومنها نظر المصلي يعني سواء كان رجل أو امرأة إلى موضع سجوده قائما حفظا له عن النظر إلى ما يشغله من الخشوع أما إذا طلع هيك وطلع هيك بيسب لك شيء بروح خشوع اللي عندك بالصلاة مر عليه الصلاة والسلام رأى رجلا عم يعبث بلحيته بالصلاة هيك عم يقول قالوا لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه ولك يا ابني لو كان هذا قلبه خاشع ما هلا كنت بين يدين أمير تحسن تمد ايدك على طائفك مستحسلها اولا بقول لك قبل كل واحد بيت مش لو حتى التلميذ بين يديه بيحسن تحرك الولد مع قدام والديه بيحسن كيف واحد بين يدي رب العالمين والله له يا ابني قال شوف اين قائما ونظره الى ظاهر القدم يعني راكعا وإلى أرنبة أنفه ساجدة لما تسجد هي أرنبة الأنف ملام من الأنف هاللين هذا اسمه أرنبة وانت عم تسجد بدك تحصر عيونك فيه قال والله صعب لو كانت لو تعودت بصير حتى مشان ايش في بعض الناس لما بيسجد بصير يطلع المصلين لورا والله شلون لا هذا خلاف الشرع بدك تنظر تحصر ذهنك بأرنبة أنفه وانت راكع لظهر قدميك لا تطلع الناس اللي وراك مدوش الإخواني نعم قال وإلى حجره جالسا وإلى حجره وإنت قاعد جالس تنظر لظهر كفيك لحضنك يعني بسموه حضن اليوم الحجر مدوش الإخواني نعم شو بسموه سموه حجر لا اللي شبهنا بالعامة اسمه حجر بابلا شلون حجرا محجورة قال وإلى حجره جالسا وإلى هيك عندكم وإلى المنكبين مسلما المنكب هذا المنكب هذا المنكب اليمين وهذا المنكب اليسار لما تسلم تنظر للمنكب اليمين لا تطلع هيك تشوف آخر الشرق بالله شلون لما بسلم كمان على الجهة الثانية لا تطلع هكذا تنظر تحصر ذهنك في المنكبين رأيكم إخواني شو الأدب المعظم الأداب يا ابني قال وإلى المنكبين مسلما. أين؟ لا من سبعين. لا منكب مو قالت النكب هو شو بدنا به غلط منكب لأنه المنكب اسم الآلي مثل إخواني المنكب أصله إلى المنكبين المنكي هي بكسر الكاف إلى المنكبين مسلما هنا قال ومن الأدب دفع السعال ما استطاع. أنت عم تصلي وإجيتك إيش سعال بدك تسعل تدفعها لا تخليها تسعل أو أخي بعض الناس بيقول لي بصلي حروب بدك صلاة ما حدا لا يشعر والتنحن لغير ضرورة كمان مفسد الصلاة من الحروف أما إذا نعم أما إذا كان هذا إمام أو منفرد وعم يقرأ وما عاد إيش يقرأ باقي إخواني وتنحنى حتى يستطيع إنه يقرأ هذا صار ضرورة ما بيقرأ ولو طلع حروفهم ما بيفسد مو قصد إنه يطلع حروفه اللي يتكلم من دوا شو إخواني قال أين دفع السعال ما استطاع تحرزا عن المفسد فيما إذا كان في كلام فإذا كان بغير عذر يفسد وكذا الجشاء شو الجشاء يكون بحق بحق وقبل الصلاة يكون أكل كثير أخونا بالله مر عليه الصلاة والسلام وجد رجل عم يقول قال له كف عنا جشاءك مثلون كف عنا الجشاء شو لأنه هذا بلا تشبيه بعادل اللي بيطلع من تحت في ناس بأكل فجل بأكل لطيف تطلع طلعة بتخوف والله شلون خصة الأكلين هالأكل توم أو وقت رمضان أو أكلين هالأشياء بيتبع عجيب بيأذي المصلي من شو الإخواني بده يستطيع قد ما أمكنه إنه إيش ما يخليها تطلع الأشياء من شو الإخواني أنا شو قال المصلي رحمه الله أنا أنا بيقول مصنف هنا التثاؤب انفتاح الفم بريح يخرج من المعدة لمرض من الأمراض يحدث فيها فيوجب ذلك. وقال ابن درستويه في شرح الفصيح هو ما يصيب الإنسان عند الكسل والنعاس والهم من فتح الفم والتمطي والأنبياء عليهم الصلاة والسلام محفوظون منه جميعا ما في نبي من الأنبياء تثاءب من شو إخواني شو قال قال ومن الأدب كظم فمه عند التثاءب بديك لما ليش بيكظموه بيحط إيده هيك إذا كان قائم مثلا إيده يمين أما إذا كان قاعد عم بالجلوس بيحط إيده اليسار بيغطيه بأفى إيده مو هين بأفى اليد من شو إخواني امتى هذا بالاول لما تشعر رح تجيك تثاؤب بدك تمنعه ما امكن عض على شوف السفلى هيك بسنانك شد عليها ما امكن بالاول لاحظ الانبياء انه ما تثاؤب تروح عنك انه مجربات اخواني الذي يلاحظ ان الانبياء ما تثاؤبوا راسا يصرف عنه صار لك لو اذا ما اجت لك فكره يعض شوف السفلى وشد ما امكن جاي قوي مثل ما دفع تحط ايده ايش افاه هيك على تمه ما يقول اذا قال في الصلاه طلع حروف هنا كظم فمي عند التثاؤب فإن لم يقدر الغطاه بيده أو كمه لقوله صلى الله عليه وسلم التثاؤب في الصلاة من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليقظم ما استطاع بدي يقظم التثاؤب ما استطاع حتى أوقات إذا تكون قاعدين على الأكل أو في جماعة واحد إيش تجي عطس بش حال تطلع هاللعاب بيطرش كل الناس بدك تمسك محرم تمسك شيء تقول بيت ليه ما تخلي يطلع اللعاب منك يأذي الناس خصوصا إذا كنت عن الأكل كمان بدك تنحني تنصرف عن الأكل ما تخلي تقضم قد ما أمكن ما تخلي أنه يطلع الصوت انتو شور يا ابني هاي الأداب انتو قال ومن الأدب القيام حين قيل حي على الفلاح يعني بدي قيام القوم والإمام إن كان حاضرا بقرب المحراب إمتى حين بيقول المؤذن أو مقيم الصلاة قد حي على الفلاح ثمنا حي يعني يا أهل الحي هلموا إلى فلاحكم ونجاحكم من الفلاح أين قال حي لأنه أمر به فيجاب، وإن لم يكن حاضر الإمام يقوم كل صف حين ينتهي الإمام في الأظهر. مثل الإمام هو موجود وهم يقول حي المسلم من الأم، إذا ما إجى الإمام من أحسن صلي. فإذا إجى الإمام من خلفنا ودخل أول صف شافوه الناس بيقوم، الصف المتقدم ما بيقوم، حتى يجاوز الصف اللي بعده يشوفوه يقوم ويجي الأخير. مكروه الإنسان هلأ لو دخلت المسجد وعم يقيم الصلاة مكروه تم واقف دفعه حتى يقول حي على الفلاح بتقوم أو قد قام الصلاة. شلون؟ كثير من الناس بفوتوا وتم واقف منتظروا، مكروه الوقوف قائم، يا بتصلي ركعتين يا بتقعد. بعض الإخواني أما تم واقف هيك مثل صلاة هذا مكروه. فهمتوا شلون؟ نعم نعم معلوم من المكروه الوقوف بالمسجد بدون صلاة أو بدون إذا دخل ومو أخر إذا هلا قام الصلاة بيكون هو عم إذا بياخذ ركعتين تحية المسجد يخاف إذا بدأ ركعتين قام الصلاة ما هو بيأخر لا بيأخر لبعيد بيأخر لم أو وقت هذا إذا ما في وقت يأخر يسبح الله عز وجل. أما القيام مكروه. فهمتوا شنو إخواني؟ قال أين نعم الوقوف يعني القيام وقوف بهذا مكروه. اين شو بيقول هون؟ اين بيقول واذا اخذ المؤذن في الاقامه ودخل رجل المسجد فانه يقعد ولا ينتظر قائما فانه مكروه. من اسال كما في المضمرات اسم كده ومن كراهة القيام ابتداء ايوه والناس عنه غافلون والناس عنه غافلوا. الجلوس بدون تحية المسجد كمان لا إذا كان معلومة يعني لما قلت لك إذا كان مقصوده مشان إنه ما يفوتوا إيش تكبيرة الإحرام ما بيسبح الله عز وجل ما في منع. قال نعم ومن الأدب شروع الإمام في إحرامه مذ قيل عند قول المقيم قد قامت الصلاة. شو معنى قد قامت؟ قد التحقيق قبل إذا دخلت على الفعل الماضي بكل التحقيق محقق قد قام يعني محقق إذا قام حتى ما تكذبوا للمقيم لازم يقول الله أكبر يقول إخواني ما بدك تحققوا قد قامت الصلاة التحقيق يقول الله أكبر شلون يبطلوا فيه الناس بعده هو بالتم الأخير بيبطل فيهم. أما إذا دخلت قد على الفعل المضارع بكل التحقيق قد يفضل قد يجوز البخيل نادر إنه قد يقبل فرس الفرس ما بيقبل الحمار لما يطلع من الارض ظهر لك شلون. اما نادر ان الفرس ايش يقبل مو اخواني نعم نادر فنسينا الامام بحرين قبل ما ينهي الاقامه اذا كان مثقل قد قام الصلاه يقول الله اكبر نحن لازم نقتدي معه جاهز شو بدنا بالرجال اخي الناس اليوم يا ابني نسال الله النصر. قال شروع الامام في احرام مثقيل عند قول المقيم قد قامت الصلاه عندهما يعني عند الطرفين عند الإمام لا عند الطرفين عند أبي حنيفة والإمام محمد هذول الطرفان أبو إذا اجتمع أبو يوسف والإمام أبو حنيفة في المسجد بيقول قال الشيخان وإذا اجتمع الإمام أبو حنيفة والإمام محمد بيقول الطرفان يعني الطرف الشيخ والطرف التلميذ لأن الإمام محمد درس على أبي حنيفة ودرس على أبي يوسف الله وإذا اجتمع الإمام أبو يوسف والإمام محمد بقول الصاحبان شوف أبو حنيفة ما يقول عن جماعة تلاميذ أصحاب شايفين الأدب ما يقول تلاميذ هذول أصحابي هذول شوفوا الأدب يا ابني شو الأم يعني ولما بيجتمعوا الثلاث يقول قال أئمتنا والله أئمتنا اجتمعوا الثلاث يعني أبو حنيفة وأبو يوسف والإمام محمد انتوش إخواني لما بيقول الطرفان ليش اسمه طرفان ان محمد قرأ على ابو يوسف وقرأ على ايش على ابو حنيفة فصار باعتبار الاول طرف الشيخ ما ضل شلون كونه بالاخير بعد ابو يوسف صفر طرف الاعلى وطرف الايش الاسفل الادنى صاروا طرفان لما بيجمع ابو يوسف محمد بيقولوا الصاحبان ابو يوسف والامام ابو حنيفة شيخان لمحمد وقال الشيخان. طب شو الامام اخواني لما توفي الامام ابو حنيفة كان إمام محمد عمره 13 سنة تم من دراسته على من؟ على أبي يوسف رضي الله تعالى عنه جميعا. وبيقول إمام محمد كان سمين كان سمينا وسيما يقول إمام الشافعي ما أفلح سمين قط إلا محمد بن الحسن سمين لك صحته منيحة والله شو يمكن أدي اثنين منا أو ثلاثة. تعرف إبراهيم بيت الصوفي الله يرحمه شلون كان لما بيركب يمسكوا ناس طرف العربية حتى ما إيش مين والله كان لما يجي يزور سيدنا الشيخ أبو الخير يقفوا اثنين ثلاثة يمسكوا العربية من طرف حتى هو يطلع لما بيمسكها ولا الملي العربية مرة واحد على زمن الفرنسيين واحد راكب على البسكليت ضرب النظام تبع الإيش المستشار شو اسمه قال له اسم إبراهيم الصرافي كتبوا عملوا الجلسين إذا بني يمشي وسكرين شقة الباب وفتحين الباب المصرعين بدي يفوت ما عشان فوت فتحوا الثاني عشان فوت فتحوا له وليك قاعدية صار يضحك ويضحك قال له انت راكب على السليق بوقت المطار قال له ما بيسعني بسليق السيارة ما بيسعني هرمية ما بيسعني كنت من طرف هذا المستشار قال والله لو اعرف هالشخص اعطيه مكافأة انه لو اعرف اعطيه مكافأة قال له بيسعني انا بحال ايه انا عشان مستحيل انه بيسعني بسليق لا رانا واحد عربية ما بيسعني شام ده بيسعني بسليق تركب عليها على النكت يعني ذكاء عارف من يسميه وكان مع كل هذا كان مولد والصحيح ولده كان مولد لطيف تقول لي ما ولدت امرأة إلا محرق شعر دين حتى ما ضرها شايف إخواني لأنه مش عراني كان قال والله جيب هذا وإحرق شعر إيدي قديش يتألم حتى ما يجي إيش المرأة لما بدموت إيدي أو شو رحنا إيدي عند عيدة قال شوف يا قال اينا ومن الاداء شروط ايوه مستيقظ قام الصلاه اينا وقال ابو يوسف يشرع اذا فرغ من الاقامه هذا قول ابي يوسف اذا فرغ الان عمل الناس عليها لكن عمل الناس مو هيك بس يبلغ استقيموا قدر اخر بيبقى خمس دقائق وهم ايش يساوي الصف سيدنا عمر شو كان يساوي كان جعل واحد في الصفوف ما هو اللي شوف اوامي تعرف انت وبتسوي لي الصفوف وقفوا حملون وقفوا الصفوف سيدنا عمر يقول الله أكبر قوم هوليك إيش أقاموا الصفوف مو نسر سيدنا عمر نفسه اللي يقيم الصفوف حط ناس لكن لما قام من قبله كأنه هو عم يفعل الشيء فهمتوا شو إخواني هنا في ناس بيعمل لك ورد قبل ما يقيم الصلاة اللهم رب هذه الدعوة التامة كل مواردات كان عليه الصلاة كما وقف كبر كما وقف كبر أبدا بعمل لك عليها ورد إخوانا بالله بعض نعم أيوة ما بيقولوا إن الإمام عليه إنه يتفق على الإمام لو قال كلمة سوى مثله معلومة كاسين عمر حط ناس أديش كان مدينة صغير مو بنفسه حط واحد يسوي الصفوف ويجيب إيده هو ما هو بيطلع حتى يشوف في حد غريب مشان تقصير الصلاة شو الالتفات هيك والالتفات هيك قديش بيطول هيك والله شلو بيطلع هيك بيطلع هيك يشوف انه في حدا غريب في حدا عاجز في حدا مشان يخفف الصلاة اي نعم قال اذا فرم فلو اخر حتى يفرغ من الاقامة لا بأس به في قولهم جميعا راح ثم قال مصنف فصل في كيفية تركيب الصلاة نعم شو اسمه مو من الأدب انه يتطيب الإنسان يرجع الصلاة المسألة هذيك بالطهارة تذكر خذوا زينتكم عند كل مسجد يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة تلبس أحسن ما عندك وتطيب وتضافرك لأنه جيت قبل رب العالمين اللي هناك أخواني عند خذوا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة بدك هناك تنظف حالك وتطيب وتجي أخواني الدرس الآتي يا ابني اسمه إن شاء الله درس الامتحان بدي أسألكم عن كل اللي مضى بالنسبة للصلاة بس مو مشي شحكم بقول لك كذا كذا بدي اسألك ان شحكم بدكم تستعدوا وتطالعوا اللي قريناه فهمتوا شلون؟ والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرت ذاكره فقد عن ذكرك الغافلون لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم نظم أحوالنا حسن أفعالنا وحبسنا من ألم الفقر والذل والهوان وعصمنا من البلاء والوباء ومن جميع الهموم والغموم والأمراض والأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال اللهم سلمنا وسلم ديننا وأموالنا وأولادنا وأوطاننا من فتنة عبيدك في الدنيا ومن فتنة الآخرة ولا تسلب وقت النزع إيماننا وعمنا بفيض فضلك العميم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إلهنا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومن الناس اجمعين